بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 94 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وهذا الكتاب كما تقدم معنا في أكثر من درس موضوعه التوحيد، أي أن موضوعه هو القصد الذي من أجله خلق الإنسان. هذا الإنسان حدث عظيم في هذه الحياة، كل واحد منا حدث، فإنه قبل 100 عام لم يكن أحد منا الحاضرين هنا في هذا المكان أحد، وبعد 100 عام لعله لو وقف أحد يقرأ أسماءنا لا يجد أحدا يجيبه. إذن هو حدث وجد، وهو حدث عظيم. لكن لما كان الإنسان كما قلنا أن مرحلة الطفولة للإنسان تطول بخلاف مرحلة الطفولة في الحيوانات وفي الطيور وفي الحشرات، فالذي يتأمل في مواليد الحيوانات مثلا في الأغنام وفي الأبقار وفي الجمال، الطفل منذ يولد وبعد ساعات يقف على قدميه ويمشي على قدميه أو على أقدامه الأربع، كذلك مواليد الطيور نفس الشيء، بعد ساعة أو ساعات يقف على قدميه ويبدأ يلقط الحب. طفلته قصيرة لأن عمره قصير، ولأنه ليس له دور يحتاج إلى طفولة طويلة. لكن هذا الإنسان خلق متميز، جعل الله عز وجل طفولته تستمر سنوات، لأنه له دور عظيم يحتاج أن يتربى في ظل أبوين ينقلان إليه معلومات يحتاجها، ويربيانه على الحياة التي ينبغي أن يكون عليها، فهو في حاجة أن ينقل إليه تجارب الماضين. الجيل الأول جيل الآباء ينقل إلى الأبناء التجارب التي عاشها، فلا بد من مرحلة التربية تطول. في هذه المرحلة الطويلة الإنسان يفتح عينيه وسمعه على هذه الحياة، وهي حياة عظيمة لكنه يألفها وتفقد ألفته وتفقده هذه الألفة عظمة الحياة. وإلا فإن الحياة عظيمة، هذا الإنسان العجيب وهذا الخلق الدقيق في مخلوقات الله، كل خلق في مخلوقات الله عجيب، لكن الإنسان يتعامل مع الحياة تعامل الإلف فتفقد روعتها. لكن القلب المؤمن قلب حساس، لا ينبغي له أن يتبلد ولا ينبغي له أن يغفل، بل ينظر ويكرر النظر ويتأمل ويتدبر، لأن في هذا سعادة له في الدنيا والآخرة. أما الذي يغفل وينكب على شهواته سنوات طويلة ثم يموت ولم يدرك هذا الحدث العظيم، ولم يدرك القصد من وجوده، ولم يدرك ماذا بعد الحياة، فإنه يفقد سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا يقول أهل العلم إن أكبر مغفل على ظهر الأرض، وكم في الأرض من مغفلين، لكن الإنسان ربما لا يعرف معنى الغفلة أو المغفل. المغفل الذي لا ينتبه لما ينفعه أو يضره، لا يعرف، يعيش طوال حياته لا يعرف ما الذي ينفعه وما الذي يضره. ففي الدنيا مغفلون. وأكبر مغفل من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج، هذا أكبر مغفل. ولو كان من أكبر الملوك والزعماء، ولو كان من أكبر الأثرياء والتجار، ولو كان من أكبر المكتشفين، ما قيمة الذي يكتشف غيره ويجهل نفسه؟ هذا وإن كان عمله أو فعله هذا كبيرا، لكن الذي يجهل نفسه لا يستحق الاحترام. ولو كان مكتشفا، ولو كان صاحب جاه، ولو كان صاحب مال، أنت أعظم شيء عندك رأس مالك، ورأس المال هو أنت. أما أن تعرف غيرك، أن تعرف قوانين المادة، تعرف قانون المعادن، تعرف قانون الكهرباء، تعرف قانون الأصوات، تعرف قانون السوائل، قانون التفجير، قانون الذرة، تعرفها، لكن من أنت؟ لا تعرف. إذن ما قيمتك؟ فالمعرفة التي لها قيمة والمعرفة التي هي أعظم المعارف أن تعرف نفسك، من أنت، ما دورك في الحياة، ما عملك في الوجود، ماذا ينتظرك بعد هذه الحياة، من الذي خلقك، لماذا خلقك، ما علاقتك بهذا الخالق، كيف تتقرب إلى هذا الخالق، كيف تستعين به في حياتك، كيف تكسب رضاه. هذه كلها معاني هي من معاني التوحيد. لكن الذي يعيش طوال حياته وينكب على شهواته انكباب الحيوان ثم يرحل وهو لا يدري هذه المعاني ولا يعرفها، في الحقيقة قد خسر. أكبر الخسارة خسارة المال تعوض، وخسارة الأولاد تعوض، وخسارة شيء من الدنيا يعوض ولو لم يعوض، لكن أن تخسر نفسك فهذا أعظم الخسارة. ولا تقارن خسارة المادة بخسارة النفس، لأن الإنسان يألف فيفقد إلفه هذا الوجود. هذا الوجود عظيم. تأمل هذه الشمس تشرق يوميا وتغرب يوميا بدقة متناهية، وتبث إليك أشعتها بدقة متناهية بحسب حاجتك، فإنها لو زاد نورها لا أصابك بالعمى، ولو زادت حرارتها لا أصابك بالاحتراق، ولو ابتعدت عن الأرض لا أصبحت الأرض جامدة. هذه الدقة في هذه الكواكب العجيبة والنجوم، هذا طرف من خلق الخالق عز وجل. هذه الشمس كم سنوات وهي تبث الأشعة والنور والحرارة ولم ينتهي نورها، ولم تفقد أشعتها، ولم تتخلف عن الطلوع والغروب، ولم تقترب ولم تبتعد. فلكن الإنسان لا ينظر إلا أمامه عند خطوات قدمه، وهذا خطأ. انظر في الوجود، هذا الخلق، هذا الكون عجيب، خلق متقن. هذا الإنسان أعجوبة، هذا الذي خلقه الله عز وجل ومكنه بهذا العقل أن يكتشف ما بثه الله في الكون. من بث في الكون هذه الصناعات؟ الله. من جعل لها نظام؟ الله. ما دور العقل؟ أن يعرف. من خلق هذا العقل؟ الله. إذن هذا الإنسان عظيم، يكتشف ويعرف معارف عظيمة وجليلة. لو لم يكن العقل البشري خلق ليتمكن من هذه المعرفة ما استطاع، من خلق العقل؟ هل يستطيع بشر مهما علت مرتبته أن يقول أنا خلقت العقل؟ لا، البشر كلهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا، بل لو سلبهم الذباب شيئا من طعامهم أو شرابهم ما استطاعوا أن يستنقذوه منه. إذن هذا البشر عاجز وضعيف ومخلوق، هذا الإنسان خلق مزدوج، والحيوان خلق مزدوج، والنبات خلق مزدوج، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، المادة كذلك مزدوج، سالب وموجب. هذا الإنسان ما أصله؟ هل أصل الإنسان امرأة أو رجل؟ ماذا يقول الماديون؟ لا يستطيعون أن يجيبوا. هذا الحيوان ما أصله؟ ذكر أو أنثى؟ لا يستطيعون أن يجيبوا. هذه الحشرة ما أصلها؟ ذكر أو أنثى؟ لا يستطيعون أن يجيبوا. لكن نحن نجيب، إن الله خلقها خلقا زوجيا، لأن الخلق كله خلق زوجي، لكن الله واحد. الإنسان خلق زوجي ذكر وأنثى، الحيوان خلق زوجي ذكر وأنثى، النبات خلق زوجي ذكر وأنثى، المادة خلق زوجي، وهكذا كلها خلقت خلقا زوجيا. لو كان الخلق واحدا ربما تقع الشبهة، لكن الخلق الزوجي أيهما وجد قبل، رجل أو امرأة؟ وهل المرأة خلقت من الرجل أو جاءت هي من الرجل، أو الإنسان الذكر خلقه امرأة تتفق مع حاجته؟ لا. كيف يتوالد الناس؟ كيف تتوالد المخلوقات؟ أمرها إلى الخالق عز وجل. هذا الكون عظيم، هذا الخلق مذهل، لكن الإنسان الذي ينغمر في شهواته يغفل. وقد أشرنا إلى هذا الهواء الذي في السماء، أنت تحرك يدك لا تجد حواجز، لكن الهواء كله حواجز، حواجز دقيقة، تمر الأصوات من هذه الحواجز ولا تختلط. كم يبث إلى الفضاء ذهابة طلوعا ونزولا من أصوات الهواتف؟ كم يبث في الدقيقة الواحدة من صحن واحد؟ كم على رؤوسنا من أصوات للإذاعات والرائي والقنوات؟ آلاف الأصوات وآلاف الصور ولا تختلط، لأن هذا الكون، هذا الهواء فيه حواجز. من أوجد هذه الحواجز؟ الإنسان؟ لا، الله أعطى الإنسان قدرة عقلية أن يكتشف وأن يستفيد، لكن هذا دوره. أما الخلق فلا يملك البشر أن يخلق. إذن التأمل في مخلوقات الله تزيد في إيمان الإنسان، يعرف عظمة ربه عز وجل الخالق سبحانه وتعالى. لكن كثرة الإلف وعدم النظر والتأمل وانشغال الإنسان بمطالبه اليومية والحركة المستمرة في الحياة، فإنها تكون حاجزا للإنسان وتمنع الإنسان من التأمل وتشغله في مطالبه الحياتية. يصبح همه المطالب، ويمسي وهمه المطالب، ويعيش سنوات، والليل والنهار، والنهار يأكلان من عمره، ثم يموت عندما يموت، وعندئذ ينتبه ويقول ربي ارجعون، فيقول الله كلا، ما هناك عودة. فإذا هذه الفرصة للإنسان لا ينبغي له أن يضيعها، ولا يستطيع أن يستفيد منها إلا إذا عرف المقصد الأساس من وجوده، وهو أن تكون موحدا للذي خلقك. الله رب الوجود وخالق الوجود ومالك الوجود، وهو الذي يعبد وحده عز وجل، هذه الحقيقة. لكن الإنسان أحيانا يأخذه الجهل، وتأخذه الغفلة، ويأخذه النسيان، لأن أبانا آدم عليه السلام قد نسي، كما قال تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. فإذا كان أبونا قد نسي فنحن من باب أولى، لكن ينبغي للإنسان ألا يجعل النسيان يضيع حياته، بل ينبغي أن يجاهد النسيان بحضور حلقات العلم، بقراءة العلم، بالصلاة بإقامة الصلاة في بيوت الله، لأننا إذا أقمنا الصلاة في بيت الله نسمع القرآن يتلى من الإمام، ونحن نقف خلفه خاشعين صامتين ساكتين نستمع ماذا يقرأ. وماذا يقرأ؟ يقرأ كلام ربنا عز وجل، الخطاب الموجه إلى كل واحد منا. الله يعلمنا في هذا الكتاب من أحكام الدين وقواعد الدين وقصص الماضين وماذا حدث للماضين وماذا سيأتي بعد الموت وماذا ينتظرنا في الآخرة من بعث ونشور ومن جنة ونار ومن ثواب وعقاب. كل ذلك يقرأ في كلام الله ونحن خلفه صامتون. لا يوجد في الدنيا نظام أو كتاب يقرأ على الناس وهم واقفون على أقدامهم خاشعين إلا القرآن الكريم، وهذا من أعظم التشريع من الله سبحانه وتعالى. تأمل في تشريع الله يرى الإنسان فيه عجبا، لا يستطيع بشر أن يأتي بهذا التشريع ولا بهذا الكتاب ولا أن يعرف الغيب ولا أن يخاطب النفس البشرية بهذا الخطاب. كلام الله يهز القلوب يحيي القلوب. فإذا هذا التوحيد هو الذي ينبغي أن نسعى إلى معرفته والعمل به وأن نتعلمه حتى نلقى الله موحدين، لأن التوحيد إذا جاء الإنسان بالتوحيد يوم القيامة فإن الله يغفر له ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد أمره عظيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد القولي والاعتقادي والعملي، إنه سميع مجيب. نعم، هذا نحن قلنا أن في البابين الماضيين فيهما فوائد، وعدنا بأن نذكرها في هذا الدرس إن شاء الله، فإنه قد مر معنا باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر، عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. والباب الثاني باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذان البابان متقاربان وفيهما فوائد عشر. واحد، فيهما بيان أسباب انحراف الأمم الماضية. مر معنا الأحاديث التي في حديث أم سلمة حديث عائشة رضي الله عنهن وما رأت أم سلمة من التصاوير في الكنائس في الحبشة، وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التماثيل، إلى غير ذلك من الأحاديث المتشابهة في هذا المعنى. فالقرآن يعلمنا أسباب انحراف الماضين، والسنة تعلمنا أسباب انحراف الماضين، لأن المجتمعات البشرية متشابهة، وما وقع في أمم الأنبياء السابقين قابل أن يقع في هذه الأمة، فيحذرنا مما مضى من تلكم الأسباب. ثانيا، أن الغلو من أعظم أسباب الشرك. لماذا أشرك الناس مع الله عز وجل؟ الغلو، الزيادة في تعظيم المخلوق، هذا من أعظم أسباب الشرك مع الله سبحانه وتعالى. النصارى غلت في عيسى عليه السلام ورفعته فوق منزلته، جاهلية العرب غلوا في بعض الصالحين كما مر معنا في حديث ابن عباس أن اللات رجل صالح كان يلت لهم السويق، فلما مات عكفوا على الصخرة التي كان يلت عندها السويق أو على قبره. ثالثا، أن الجهل سبب كل ضلال في البشرية، وتتبع التاريخ البشري نجد أنه ما وقع الشرك في أمة إلا بعد أن ضاع العلم. وقد مر معنا في البخاري أنه قد اندرس العلم في أمة نوح عندما صوروا صور أولئك الصالحين، ثم اندرس العلم فعبدوا تلك الصور. وإلا وجود العلم الشرعي يحفظ الأمة، لكن إذا ضعف العلم الشرعي في الأمة أو في المجتمع أصبحت الأمة قابلة لكل ما يجد فيها من بدع. رابعا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الحرص الشديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت، والإنسان عند الموت يكون مشغولا بنفسه، ومع ذلك جاء في الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام عندما نزل به يطرح على وجهه خميصة ثم إذا غم بها كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بأهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. انظروا هذا الحرص على أمته عليه الصلاة والسلام، وليس هذا خاصا، فإن نبينا كان أحرص الأنبياء على أمته، فإنه في الدنيا كان يكثر على ربه من أن يسأله أمته، ويوم القيامة يقول: يا رب أمتي أمتي، وهو أول من يشفع، فأول ما يذكر أمته عليه الصلاة والسلام، ويقف عند الصراط وهو يراقب أمته ويشفع في من دخل النار. وكذلك في الجنة لا يشغل بشهواته ولذاته عليه الصلاة والسلام، بل يذكر أمته ويشفع في قوم ليرفعوا إلى أعلى درجات في الجنة، ويشفع في بعض أمته ممن دخل النار. وهذا قد أخبر الله عنه أنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالحرص الشديد منه عليه الصلاة والسلام حتى عند سياق الموت، وهو يحذر أمته من أن تقع في الشرك الذي وقعت فيه الأمم الماضية. خامسا، النهي الصريح عن إقامة المساجد على القبور. ومر معنا أحاديث عدة وكلها في الصحاح تلعن من فعل ذلك، وتبين أن شرار الناس من تدركهم الناس وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد على القبور أو على قبور الأنبياء. فذلك كله تحذير من إقامة المساجد على القبور، لأن ذلك تعظيم، والتعظيم حق لله لا يجوز صرفه لمخلوق ولو كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام. سادسا، النهي الصريح عن زخرفة القبور. إذا كان إقامة المساجد من المحرمات فكذلك الزخرفة، لا يجوز أن تجصص كما في الصحيح، ولا أن ترفع، ولا أن يكون لها ستور، ولا أن يكون لها أنوار، ولا يسترج عليها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وكل وسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرم، وكل وسيلة تؤدي إلى واجب فهي واجب. سابعا، اتفاق المحققين من جميع المذاهب على حرمة تعظيم القبور. وقد مر معنا نقل الشارح رحمه الله أقوال أئمة الدين من المذاهب الأربعة، وكلها متفقة متقاربة ما بين تحريم وما بين ذكر ذلك أنه من الشرك. تاسعا، أن كل ما عبد من دون الله فإنه يسمى وثنا بالنسبة لفاعله. في الحديث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا أي مكان أو قبر يعبد من دون الله يسمى وثنا، لكن لا يلحق ذلك الاسم الشخص الذي ليس راضيا عن الفعل. فقد يكون عيسى وثنا عند من يعبده، لكن عيسى ليس نفسه وثنا، يعني آثما على ما فعل، فإنه لا يلحقه الإثم إلا إذا رضي، لكن الفاعل اتخذ ذلك وثنا، أي مكانا يعبده من دون الله، كما في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني لو عبد لكان وثنا ولو كان قبر سيد الأولياء عليه الصلاة والسلام. عاشرا، أن زيارة النساء للقبور مباح إذا لم يرافقه محذور. مر معنا أقوال العلماء أنه أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. قول يحرم زيارة القبور، وأوردنا أدلتهم، وهي حديثان: لعن الله زائرات القبور ولعن الله زوارات القبور، وقلنا أن كليهما فيهما ضعف. والحديث الثاني يقول بالكراهية، كما في حديث أم عطية عندما قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني كره، لكنه لا ليس كراهية في درجة التحريم. والثالث أن قلنا هناك عدة أحاديث تدل على الإباحة، أولها حديث المرأة التي مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عند القبر، عند قبر تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري، ولم تكن تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي أو بمثل مصيبتي، فتركها. ثم أخبروها أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقته واعتذرت منه، قال الراوي: فلم يقبل عذرها وقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال العلماء: نهاها عن الجزع ولم ينهها عن زيارة القبر، فدل على أن لو كانت الزيارة حراما لنهاها عنه كما نهاها وأمرها بالصبر. الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها دعاء الزيارة، وهذا في مسلم، ولم ينهها. كذلك حديث الثالث الذي فيه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا خطاب عام، وتذكر الآخرة يحتاجه المرأة والرجل، فليس إذا هناك دليل على منع المرأة من الزيارة إلا إذا رافق ذلك جزع ورفع صوت ونياحة، فإنه يحرم لما يرافق الزيارة لا لأجل الزيارة، والله أعلم. هذه 10 فوائد في هذين البابين الماضيين، وننتقل إلى الباب الجديد الذي هو بعنوان: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الثامن أن الدين إذا حرم شيئا حرم أسبابه، لأن هذه كلها أسباب: البناء على القبور أسباب، السراج أسباب، تجسيس القبر أسباب، فكل وسيلة للحرام فهي حرام، وكل وسيلة للحلال أو الواجب فتكون بحسبه. أن زيارة النساء للقبور جائزة إذا لم يرافقه محذور. فقلنا هذا الباب الجديد باب ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد. هذا الباب في الحقيقة تقدمه الأبواب الأخرى التي كلها حماية لجناب التوحيد، لكن أراد هنا المؤلف رحمه الله أن يبين زيادة عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بسد منافذ الشرك وحماية التوحيد. فهذا الباب عقده المؤلف لذلك، وقد بدأه بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف له عليه الصلاة والسلام في رأفته بأمته ورحمته بالمؤمنين وحرصه الشديد على بيان ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. Thank you. هذا إخبار من الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم بما يتعلق بمصالحهم حتى ما يتعلق بالمخلوقات، فإنه ما من شيء يحتاجونه في دينهم إلا وقد بينه لهم عليه الصلاة والسلام. لكن كثيرا من ذلك نسي، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح أو في الصحيحين: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما وعاء فبثثته، وأما وعاء فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. يعني أن هناك علمين: علم بثه في الناس، وعلم كتمه خوفا. لماذا؟ قال الذهبي رحمه الله: أنه يجوز كتم بعض العلم إذا ترتب عليه مفسدة من المدح والثناء، أما إذا كان من الحلال والحرام فلا يجوز كتم شيء منه. لكن ما يتعلق بالولاة والحكام، يبدو أن أبا هريرة رضي الله عنه عنده علم عن حكام عصره وما أخبر الرسول عنهم صلى الله عليه وسلم وما سيقع منهم من انتهاك حرمة الدين ومعاصي ونحو ذلك، فلو تكلم في هذا الباب فإنه لا شك سيلقى أذن من ولاة عصره. فقال العلماء: إذا كان العلم لا يتعلق بالحلال والحرام وإنما يتعلق بالأشخاص وهو لا يترتب عليه يعني حلال أو حرام ولا اعتقاد، جاز كتمه إذا ترتب عليه مفسدة. وهذا يعني توارد عليه كلام السلف، قالوا: العلم أو القضايا أو المسائل التي تتعلق الجزئيات بأشخاص ولا يترتب وربما ترتب عليها مفسدة أعظم من المصلحة فإنه يحسن عدم نشرها، أما في الحلال والحرام فلا يجوز، كما قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لا يجوز كتم الحلال والحرام، لأن العالم إذا كتم الحلال والحرام ويعني الناس جهلوا الحلال والحرام وارتكبوا الحرام وفرطوا في الواجبات، من يعلمهم؟ فالحقوق والدماء والأموال والواجبات لا يجوز أن يكتم منها شيء، لكن ما تعلق بأشياء أخرى مثل هذا فإنه يجوز كتمه يعني إذا ترتب عليه مفسدة، والله أعلم. نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو يضرب مثالا عليه الصلاة والسلام ببعض الحشرات، لكن هذا المثال لا يعرفه إلا من عاش في البادية أو عاش في القرى التي فيها هذا المثال، فإن الفراش من الحشرات التي تستهويها النار، فلو أوقدت نارا في مكان في صحراء فإنه في دقائق تتوارد عليك هذه الحشرات التي هي الفراش من كل مكان والجنادب، وتتساقط كلها في النار وأنت ترى بعينك لأنها لا تعقل. فيضرب عليه الصلاة والسلام هذا المثال للبشر، يقول: أنا يعني آخذ بحجزكم، أي أسحبكم من يعني أوساطكم ليبعدكم عن النار وأنتم تغلبونني وتندفعون إلى النار. الاندفاع إلى النار هو بترك الواجبات وارتكاب المحرمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين وأخبر وحذر وأنذر وأخبر بكل ما يقربنا إلى الجنة وبكل ما يقربنا إلى النار، لنعمل بما يقربنا إلى الجنة ونجتنب ما يقربنا إلى النار. وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك كم منا يتبع ما أمره به وكم منا يجتنب ما نهاه عنه. أحيانا الإنسان يأخذه الشيطان حريص على أن يقودك إلى النار، فأنت تؤمر بالصلاة ومع جماعة المسلمين، فالناس على درجات، منهم من يأتي إلى الصلاة في أوقاتها المحددة، ومنهم من يتأخر، ومنهم من لا يصلي إلا في البيت، ومنهم من لا يصلي إلا بعض الصلوات، ومنهم من لا يصلي. إذن هذا الذي لا يصلي الرسول اسحبه إلى الجنة، يقول ادخل الجنة صلي مع المسلمين، وهو يمتنع ويهرب. يهرب إلى يعني يهرب إلى أين؟ إلى النار. ويقول كذلك هذا حرام، الزنا حرام، الخمر حرام، الربا حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، والإنسان مع ذلك لمصلحة له معجلة يفعل ذلك شهوة أو مصلحة، وهو يقول هذا حرام ويسحبك إلى الجنة وتأبى إلا أن تدخل النار. فإذن هذا معنى الحديث، أن النبي يأخذ بحجزنا يبعدنا عن النار ونحن مثل الفراش لا عقل لنا. وهكذا كل من يفعل فعلا يضره في الدنيا والآخرة فإنه يكون لا عقل له، لأن العقل هو سمي عقلا لأنه يمنع. يمنعك من ماذا؟ يمنعك مما يضرك. فإذا كنت تفعل ما يضرك ليس عندك عقل، وإن كنت في الصورة عندك عقل، لأن العقل هو الذي يعقل. لهذا يسمى الحبل الذي يربط به البعير حتى لا يهرب يسمى عقال، لكن العقال الذي نلبسه اليوم ليس هو هذا، عقال في الرجل في القدم، يعني البعير تربط يعني يده حتى لا يهرب يسمى عقال، مأخوذ من العقل وهو المنع. كذلك الإنسان إذا كان العقل لا يمنعك مما يضرك، لا يمنعك من يعني الفساد الأخلاقي أو الفساد الاقتصادي أو الاجتماعي، فأنت إذن عقلك ناقص. وإن تصورت أن عقلك كامل، لأن العقل الكامل هو الذي يمنعك مما يضرك، فإذا رأيت نفسك تقع فيما يضرك إذن عقلك ناقص. كيف تكمل عقلك؟ تكمل عقلك بقراءة كلام ربك سبحانه وتعالى، فإن فيه ما يكمل العقل. الصحابة رضي الله عنهم كانت عقولهم قبل الإسلام ناقصة وصغيرة. الشخص منهم كان يعبد التمرة وإذا جاع أكلها، وكان يقتل بنته خوف العار، وكان يقتل ابنه خوف الفقر. جاء الإسلام وصاغ هذه العقول وربى هذه العقول حتى أصبحت عقولا تقود البشرية جمعاء، تقود كبرى الفلسفة والحضارة في عصرها. فارس والروم خضعوا لعدل المسلمين وخضعوا لعقول المسلمين، مع أنهم كانوا أعرابا وكانوا جفاة وكانوا رعاة، لكن الإسلام القرآن الوحي كلام الله صاغ تلك العقول. إذن من يقع في المعصية التي تضره قد يقع في جمع المال، وإذا جاء إليك فقلت له هذا حرام فقل أنت مغفل ما عندك عقل. سبحان الله، الذي ما عنده عقل هو الذي يقع فيما يقربه إلى النار. أي فائدة في الدنيا بأسرها؟ يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الأرض، يعني إنسان عاش في النعيم خمسين عاما لم يمرض، ويأكل أحسن الطعام، ويلبس أحسن اللباس، ويركب أحسن المراكب، ويعيش إنسانا في الدنيا يتمتع بكل النعيم، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يسأل: هل مر بك نعيم قط؟ قال: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. غمسة واحدة تنسيه كل النعيم. إذن أي عقل في أن تقود نفسك إلى عذاب الله؟ لا عقل لك. وإن كنت في ظاهر الأمر عند الناس محترما ولك مكانة اجتماعية، لكن مقياس العقل هو تصرفك. فالذي يأكل الربا ويظن أن هذا ذكاء كما فعل المنافقون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعتقدون أنهم أذكياء وأن الصحابة مغفلين ولا خبرة لهم ولا يعرفون الحياة. الله يقول عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. انظروا إلى هذا الجهل في المنافقين، يقول: هؤلاء السفهاء ما يفهمون المصلحة ولا يفهمون الحياة. نفس الكلام يتكرر في كل جيل. أصحاب العقول المنكوسة يرون الصالحين مغفلين ويظنون أنهم لا يفهمون الحياة، ويتهمونهم بأنهم محجرون ولا يتذوقون المعاني ولا يتذوقون الحضارة ولا يتذوقون الحياة كما يتذوقها الماديون. فإذا نظرنا وتأملنا نعرف أنهم هم المغفلون. على هذا المغفل المسكين الذي يستعجل لذة دقائق بعذاب الأبد، أرأيت لو أن إنسان قيل له نعطيك يعني وجبة دسمة من أحسن الوجبات، ولكن نسجنك عاما كاملا نضربك كل يوم، فوافق، ماذا نقول له؟ هذا مجنون. فلا تقارن حياة الآخرة التي لا تنتهي عذابها بعذاب الدنيا الذي ينتهي بعد عام. إذن العقل هو الذي يحجزك عن معصية الله، وأنت صاحب العقل الذي قد اتخذت الموقف الصحيح في أن تسير وفق أمر الله، في أن تتصل بالله، في أن تمنع نفسك ويعني تحجزها وتبعدها عن عذاب الله الذي لا ينقطع، وتكسب الحياة السعيدة التي كما جاء في الحديث القدسي الذي يقول فيه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الناس كثير منهم يعيش بعقل الحيوانات. الحيوان لا يعرف الغيب، ما يؤمن بالغيب، تعطيه برسيم يأكله كله، ما يبقي لليوم الثاني شيء، ما يبقي، ما يعرف، حيوان. لكن صاحب العقل لا يأكل طعامه كله في يوم واحد، يبقي له طعام غد وبعد غد، لكن الحيوان ما يدرك. فهكذا الإنسان الذي لا يتعامل مع القضايا الدينية المعاملة الصحيحة إنسان محروم من العقل. ولو احترمه الناس ولو قدره الناس ولو عاش في أعلى الدرجات في الدنيا، فإنه في الحقيقة مثل الفراش الذي يأبى إلا أن يقع في النار. نعم. هذا تعليق على معنى الآية، فإن الله وصفه وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بثلاث صفات أو بأربع صفات: أنه من أنفسنا، والإنسان الرسول لابد أن يأتي من البشر، ولابد أن يأتي من قبيلة معينة، ولابد أن يكون إنسانا. فقد يقول قائل: لماذا لم يأتي النبي مثلا من الروم أو من فارس أو من الهند أو من الصين؟ نحن نقول لابد أن يأتي من بلد، والله يختار الذي هو أصلح عز وجل. وضربنا لكم أمثال، يعني مثالا بأن اللغة العربية، بأن اختيار الله عز وجل لأن يكون الدين في هذا المكان، يعني ينبع من هذا المكان لمصالح كثيرة. أولا الصفات التي تحلى بها الجيل الأول الذي حمل هذا الدين، لم يكن أصحاب فلسفات. لو نزل الدين في بلد فيه فلسفات لاختلطت الفلسفات البشرية بالدين السماوي، لكن نزل في أمة ساذجة ما عندها أي حضارة وما عندها أي فلسفة على الفطرة. ثم كذلك اللغة، قلنا أن اللغة العربية عندما درسها علماء الأصوات في العصر الحاضر وجدوا أن اللغة العربية هي أعظم اللغات، فإنها في عصر النبوة بلغت الصوت، يقول يعني أنه لا، يعني لا يوجد أسفل صوت يعني في ال فاختيار اللغة العربية مثلا، جميع اللغات لم تنضج إلى الآن، لكن اللغة العربية نضجت قبل 1400 عام وبلغت درجة الكمال الذي يمكن للغة بشرية أن تصل إليها، وذلك برعاية الله عز وجل، لأن العرب كانوا مهتمين باللغة العربية إلى درجة تكاد أن تكون عبادة، حتى إنهم إذا أعجبوا بالقصيدة وضعوها على باب الكعبة تعظيما لها. ونحن نعرف السبع المعلقات، لأن العرب قد يعني اتفق علماء شعراءهم وبلغاءهم على أن هذه القصائد هي في قمة الكلام العربي، ويتذوقون العرب الكلام تذوقا عجيبا. يقول شاعر مثلا، كان شاعر يصف الغزال، فيقول في الغزال يعني وهي تسوق أولادها الصغار، يصفها، وكان أحد الشعراء يسمع ذلك الشاعر، فيقول هذا الشاعر: تزجي أغن، يعني الغزال تسوق، تزجي أغن، يعني أغن صوته لم يبلغ درجة السماع والوضوح، تسوق، تزجي أغن كأن إبرة روقه، إبرة رأس القرن. انظروا، فيقول هذا الشاعر الثاني: عندما قال هذا البيت، نصف البيت، شفقت عليه، توقعت أنه وقع في مطب ما استطيع. بماذا يشبه رأس قرن الغزال الصغير؟ لماذا يشبهه؟ فإذا وقع في مأزق، لأن حان الشعراء يقول القصيدة، يقول البيت الشعر والقصيدة يعني ارتجالا، فيقول: شفقت عليه. لكن عندما جاء بالبيت الثاني يقول: تمنيت أن كل شعري ليس لي إلا هذا البيت. فيقول: تزجي أغنى كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدوات مدادها. القلم إذا أصاب المداد لونه غير، ورأس القلم أسود من المداد. فيقول: جمع بين الحاضرة والبادية في بيت من الشعر من أدق أنواع أساليب العربية. فإذا عندهم تذوق للمعاني، هذا التذوق لم يكن موجودا في جميع اللغات بهذه الصورة. فالعربية نضجت في ذلك العصر. ثم مخارج الحروف في العربية، عندنا يقسم العالم إلى ثلاثة أقسام: شرق ووسط ووسط وغرب. الشرقيون في إخراج الحروف لا يفتح فمه، يتكلم بقفل الفم، ما يفتح فمه، الغربيون يفتح فمه فتحا كبيرا، العربية يجمع بينهما في وسط من الكلام. فإذا الدارس لاختيار الله عز وجل لتكون النبوة في هذا المكان يدل على علم الخالق عز وجل، وعلى أنه اختار لهذا الدين أشرف الأماكن وأفضل الأمم وأشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فيقول الله يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه أي يشق عليه ما يشق عليكم، يعني ما يحدث لكم من مشقة فيتأذى به عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرأفة أدق من الرحمة، أدق وأكثر لطفا، وقد اجتمعتا فيه عليه الصلاة والسلام. هذه صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، وتتفق مع حرصه على أمته وعلى تحذيره لما يقع من الشرك، وعلى يعني بيان ما يضر التوحيد، فذلك كله من صفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه الآية تصور حالين، حال العرب قبل الرسالة وحال العرب بعد الرسالة. حال العرب قبل الرسالة جاءت في آخر الآية كما قال تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل الرسالة. والذي يقرأ حياة قريش قبل الرسالة، من هي قريش وماذا كانت تعمل وما موقعها في العالم؟ لا قيمة لها ولا وليس لها مكان، وكانوا ضالين لا علم عندهم، ويتعاملون مع بعضهم باللصوصية والقتال والخمور والفواحش، حتى الفواحش كانت في عصر الجاهلية مثل الفواحش اليوم في الغرب، كان يوضع على بيت محل البغاء علم للفجور والفاحشة، فكان الفساد منتشر في العقيدة والأخلاق والاجتماع والاقتصاد والسياسة، كلها كانت منحطة. طيب نقارن بين هذا الحال وبين الحال الذي أصبح عليه قريش بعد ذلك. أصبحت هذه الأمة التي لا قيمة لها في التاريخ أصبحت تقود البشرية، وأصبح الصحابي يقول القول الواحد ويشرح بصفحات ومجلدات، وأصبح قول الصحابي نورا استضاء به. فيقول عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم، يطهر أخلاقهم، يطهر معاملاتهم، يطهر نفسياتهم، يطهر مجتمعاتهم، يزكيهم. التزكية هي الطهارة، فهنا يزكيهم ويعلمهم ليصبح أمة صاحبة علم. بهذه الصفات أصبحت قريش تقود البشرية، هذا فضل من الله عز وجل. يبين الله سبحانه وتعالى على قريش فضل الله عليها، هذا الفضل منة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه النعمة لها ضريبة، وهي أن نحمل هذا الدين وأن نبلغ هذا الدين حتى يكمل الفضل. لكن إن لم نفعل هذا فإننا لا نستفيد ولا قيمة لنا، بل يكون العذاب علينا أشد. أرأيتم أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب عندما امتنع عن الدين لعنه الله وهو عمه وطرده من رحمته وأنزل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة. إذن ليس الشرف في الانتساب والنسبة فقط، لكن الشرف في أن نعمل بهذه النعمة وبأن نحفظها في أنفسنا وأن نبلغها لغيرنا وأن نجاهد في سبيل إقامتها. هذا هو الشرف، وليس الشرف فقط في الانتساب، لأن الانتساب شرف يزيده العمل شرفا آخر، لكن إن لم نعمل فإننا نكون معرضين للعقاب، لأن الله قد حملنا مسؤولية الدعوة وإبلاغ الرسالة كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمهمتنا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم نفعل بل نكون قد بل نصد الناس بأعمالنا عن الدين، هذا جرم كبير. لأن الناس إذا قيل الإسلام قالوا: أين الإسلام؟ قالوا: الإسلام في بلاد المسلمين. فإذا جاءوا إلى بلاد المسلمين فرأوا الكذب والغش والخيانة والظلم وغير ذلك من أنواع المفاسد الأخلاقية التي تأنفها المجتمعات بدون دين، فكيف إذن يقبلون منا الدين؟ لا يقبلون الدين. وهناك نماذج كثيرة تذكر من عدم الانضباط في الأخلاق والتعامل، والدين إنما هو المعاملة، فالذي لا يكون أمينا على حقوق الناس كيف يكون أمينا على حق الله عز وجل؟ فالإنسان فالدين أخلاق كما أنه عقيدة ومعاملات وعادات وعلاقات يحيط بالإنسان من كل مكان، فإذا كان هو نفسه ليس نموذجا صادقا كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. فهكذا المسلم ينبغي أن يكون خلقه القرآن، إنسانا أمينا صادقا عادلا منصفا لا يأكل الحرام ولا يقع في المحرمات، بذلك يكون صورة صادقة لهذا الدين. نعم. هذه بعض صفاته عليه الصلاة والسلام التي جاءت في الآية وفي آيات أخرى كثيرة. أوصافه صلى الله عليه وسلم تبين أنه بلغ قمة الكمال البشري، ونحن قلنا أن قمة الكمال البشري لا يعني أنه لا يحدث منه فعل يخالف هذا الكمال، لا، كمال الإنسان البشري أن تقل أخطاؤه. فنبينا عليه الصلاة والسلام قد جاء له عتاب في القرآن في أكثر من موطن ليبين لنا القرآن أن هذا الكلام ليس كلام محمد، فما يمكن أن يكون محمد يعني يعاتب نفسه، ما يمكن، ما يمكن يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما يمكن يقول هذا. فجاء العتاب في أربعة مواطن أو ثلاثة، فهذا يدل على أن هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى. فنبينا في قمة الكمال البشري أخلاقا ومعاملة وتقوى كما قال في الحديث: والله إني لأخشاكم لله. فهو أخشانا وهو أتقانا وأعلمنا وأعلانا وأفضلنا في الدنيا والآخرة، ليس هناك كما قلنا أحد في الدنيا فوق منزلته ولا في الآخرة فوق منزلته، فإنه في الجنة منزلة واحدة لا يدخلها إلا رجل واحد. قال عليه الصلاة والسلام: أرجو أن أكون أنا هو. ولهذا أمرنا أن ندعو له بعد كل أذان: اللهم آت محمدا الوسيلة. هذه الوسيلة درجة في الجنة، لا ينالها إلا رجل واحد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الحديث فيه ثلاث قضايا. القضية الأولى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف نجعل القبور؟ أي لا تتركوا الصلاة فيها، فإن القبور لا صلاة فيها. وستأتي حديث أخرى أن البيت الذي لا يعني لا يقرأ فيه القرآن بيت خرب. ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد مأخوذ من العود التكرار، أي لا تجعلوه مكانا تكررون فيه الزيارة. هذا معنى العيد، ولهذا يقال للعيد سنوي عيد، يعني الزماني عيد. عندنا الأعياد إما أن تكون زمانية أو زمانية ومكانية، فالعيد الزماني مرتبط باليوم، والزماني المكاني باليوم والمكان. فعندنا عيد المسلمين الذي هو الفطر والأضحى عيد زماني، والعيد المكاني الزماني هو ما يكون في الحج من عرفات ومزدلفة ومنى. هذا عيد بمعنى العود، يتكرر في كل عام. فابن تيمية رحمه الله يقول أن العيد يكون زمانيا ويكون مكانيا. فالرسول نهى أن نتخذ قبره عيدا، أي أن نأتي إليه في كل يعني مناسبة، أو أن نجعل له مناسبة ثابتة نأتيه في كل يعني كل ما تكرر تلك المناسبة نأتي إليه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. جاءت الأحاديث في هذا الباب على قسمين: أحاديث تدل على أنه إذا جاءه السلام ترد إليه روحه ثم يرد. حقيقة أن هذه جميعها فيها ضعف، لكن هذا الحديث ليس معناه أنه يأتيه السلام فيسلم عليه ويرد، لا، تبلغني أي تصلني، والسلام دعاء يعني يصلني ثوابها. هذا وهكذا الأموات، كل الأموات جاء في الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد أو ولد صالح يدعو له. فدعاؤك لأبيك يصله، دعاؤك للأموات يصلهم. ولهذا إذا مررنا بالأموات نسلم عليهم، لكن لا يسعون تسليمنا، إنما هذا دعاء لهم، وإلا فإن الميت لا يسمع، انتهى، انقطع. علاقة الميت بحياة الدنيا منقطعة، الآخرة لها نظام آخر، القبر والبرزخ له نظام آخر غير نظام الدنيا. فالذي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعاد له الروح ويرد السلام، كم في الأرض من يسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كم في الأرض؟ في كل صلاة، في كل صلاة نصلي عليه ونسلم عليه في كل صلاة، وكذلك في المحاضرات والندوات والقراءات كلها فيها صلاة وسلام. كيف يستطيع أن يرد على البشرية كلها؟ هذا ليس من صفات المخلوق. الآن لو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص وكل واحد كلمه من مكان، هل وهو حي، هل يستطيع أن يجيب الجميع ويفهم الجميع؟ لا، بل كان إنما يخاطبه الناس واحدا واحدا. فكيف والآن الناس كلهم يدعون له ويسلمون عليه، ثم يزعم أنه ترد إليه روحه؟ إذن ترد له روحه معناته يعني يصبح يعني فيه شيء من المشقة. أنت لو وقف شخص جلس في مكان ومر عليه 1000 شخص كلهم السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، عليكم السلام، وهو إنسان حي جالس يتعب، يصاب بالإرهاق الشديد، وهذا ما في تكريم. فهذا معنى تبلغني أي يصلني ثوابها. فإن الصلاة دعاء والسلام دعاء، هذا معناه والله أعلم. مع أن هذا الحديث وإن كان قال فيه هنا الماتن والشارح رواته ثقات، لكن فيه شخص قال فيه العلماء فيه ضعف، وهو عبد الله ابن نافع، وإن كان من رواة مسلم. فإن أصحاب الصحاح قد يخرجون حديث الضعيف، لكن لأن هذا الحديث ورد من طرق أخرى، أو لأنه قد صدق أو أصاب في هذا الحديث. ليس كل من أخرج له أصحاب الصحيح أحاديثه مقبولة، لا، الرجل يكون من أصحاب الصحيحين ويأتي حديثه في مكان آخر مردود. لماذا؟ لأن هذا الراوي يعني العالم صاحب الصحيح قد استقرى أحاديثه، ثم عرف أن هذه الأحاديث مما أصاب فيها فينتخبها انتخابا، فيأخذ بعض أحاديثه ويرد بعضها. فليس كل من في الصحيحين في الحقيقة يكون حديثه مقبولا، لا، فإن أصحاب الصحيحين قد يختاران الحديث لأحد الرواة لوروده من طرق أخرى ومعرفتهم أنه قد أصاب في هذا الحديث، ولكنهم لا يرون أحاديث أخرى لأنه مما أخطأ فيها، والله أعلم. نعم. هذا الحديث صريح واضح، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فلو كانت القبور صلى فيها ما الفرق بينها وبين البيوت؟ لكن الحديث بمفهومه يدل على أن القبور لا يصلى فيها، إذن خالفوا وغيروا بيوتكم، اجعلوها يعني يصلى فيها بخلاف القبور. وصلى الله على نبينا محمد، فقد حان وقت صلاة العشاء. بسم الله. يقول السائل: هل من ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني أو يدخلني الجنة، هل هذا الفعل من الشرك الأكبر ومن اتخاذ الوسائط كما كان يفعل المشركون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ ليس هذا هو الشرك، إنما هذا من البدع، لأن الشرك أن تقول يا رسول الله اشفني أنت، هذا هو الشرك. لكن أما أن تسأله أن يشفع لك أو أن يدعو الله لك فليس من الشرك، لكن هذا العمل في الحقيقة عمل يعني باطل، لأنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك ويجيب لماذا لم يفعله الصحابة وهم خير القرون، وهم كان يمر بهم من الحاجة عندما نزل بهم من البلاء والمصائب والفتن كثيرا. فلو كان هذا مشروعا، هذا يعني فيه إباحة، لفعله الصحابة. فلما لم يفعلوا عرفنا أن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز، وإنما نسلم عليه ثم نتجه إلى القبلة بإجماع أئمة المذاهب الأربعة. نسلم عليه ثم نتجه للقبلة، ثم منهم من قال يجعل القبر خلف ظهره، منهم من قال لا يبتعد قليلا إلى اليسار ثم يجعل القبر يعني عن يمينه ويدعو واتجه للقبلة، لكن ما هناك أحد من العلماء قال اتجه القبر ويدعو. فإذا كيف يعني يفعل هذا الإنسان هذا الفعل؟ فهذا عمل خاطئ ولا يجوز. هل صحيح أن بعض الصحابة كان يدخل المسجد النبوي ولا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه؟ ما نقل أن الصحابة كانوا يأتون القبر، إنما كان بعضهم إذا سافر ثم رجع يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيسلمون يسلم على الثلاثة ثم ينصرف. إذا رجع من سفر هذا بعض الصحابة، ولم يكونوا يأتون إلى قبره في كل يوم، فالصحابة كانوا في المدينة ويعيشون في المدينة، ولو كانت هذه فضيلة لفعلوها، لكن كانوا نادرا ما يأتون إليها، ولا يأتوا، وبعضهم يأتي إذا جاء من سفر. أما من كان من خارج المدينة فلا بأس إذا صلى ركعتين في المسجد النبوي، وأن يكون قصده زيارة المسجد حتى لا يقع في الإثم، كما جاء في الصحيحين: لا تشد الرحال، في رواية: لا تشد الرحال، يعني لا تنشئ سفرا خاصا للعبادة إلا إلى ثلاث مواطن. هذا معناها، يعني لا تسافر من بلدك أو من بيتك إلى مكان للعبادة إلا إلى ثلاث مواطن: المسجد الحرام والمسجد المدينة والمسجد الأقصى. فلو أن إنسان كان في نيته أن يزور المسجد، ثم عندما دخل المسجد وصلى ركعتين ثم ذهب للصلاة للسلام عليه وسلم، جاز، والله أعلم. بعض الناس إذا رأى مسافرا المدينة قال: بلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وهل فعله الصحابة؟ لا، ليس صحيح. جاء كما مر معنا في الحديث: وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وسيأتي قول أحد أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبناء أبنائه، إما علي بن حسين أو الحسن بن الحسن، أنه قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فالرسول يقول يعني: صلوا علي حيث كنتم، يعني من صلى في المدينة أو صلى في المغرب أو صلى في المشرق فكلها سواء، لأن هو ليس هو الذي يسمع، إنما يبلغ عنك، إما يبلغ يعني يصله ثواب دعائك له، أو يعني يصله ما يتعلق بالدعاء. أما هذا يقول بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس حين يقول بلغ الرسول، فهذا فعل خاطئ. كيف الجمع بين حديث قتل المشركين في بدر حين خاطبهم صلى الله عليه وسلم وحديث تجعل بيوتكم قبورا؟ ما بين تعارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن المشركين في القليب يعني أسمع الله أولئك المشركين صوته وكلامه زيادة في تعذيبهم وتوبيخهم، فهذا هو الذي وقع، وليس بين الحديثين تعارض. قلت في معرض حديثك عن زيارة القبور للنساء إنها جائزة. السؤال: أليس الجمع بين صيغتي اللعن في الحديث والأحاديث التي وردت في مشروعية الزيارة للنساء تقول إن الزيارة كانت جائزة ثم حرمت بعد ذلك؟ والله أعلم. لا، قلنا كلا الحديثين لا يصحان، والذي صح هو جواز زيارة النساء والرجال للقبور، لكن بشرط ألا يرافق ذلك محظور. ومر معنا الأحاديث التي ذكرناها الثلاثة، أحدها حديث المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند قبر تبكي، فقال يعني: اتق الله واصبري، هذا في مسلم. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علماء: نهاها عن الجزع وأمرها بالصبر، فلو كانت زيارتها للقبر حراما لقال لها: لا تزور القبر، فإن وجودك في هذا المكان حرام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الحديث الثاني حديث عائشة كما في مسلم، أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إلى آخره. لو كان الزيارة للقبور حراما لقال لها: لا يجوز أن تزور القبور، لكن علمها كيف تفعل. فذلك الحديث العام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، تذكر الآخرة ينتفع به النساء والرجال. فهذا هو القول الراجح والله أعلم. هل هناك من يخاف من دخول بعض الأمكنة الخالية من السكان خوفا من الجن؟ فما نوع هذا الخوف؟ الجن في كل مكان، ليس فقط في الأماكن الموحشة يعني الخالية، فلا يعصمك من الجن إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات، فإن هذه بإذن الله تحفظك من الشياطين ومن الجن. والقلب الذي يعني فيه ضعف فإنه يخاف حتى في المكان الذي يعني فيه نور، لكن المؤمن ما لا يخاف. الجن يخشون من الناس كما نخشى منهم، قوة الإيمان تخيف إبليس، تخيف الشياطين. وقد جاء في الحديث: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت طريقا أو فجا إلا سلك الشيطان طريقا آخر. الشيطان عمر لا يرى، لكن قوة الإيمان تجعله يخشى ويبتعد أن يحرق بنور الإيمان بذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ترى الشياطين تعبث إلا بمن كان لا يقرأ القرآن ولا يعرف الصلاة إلا قليلا، أو يعني عنده شيء من هذه يعني المنكرات. يقول: طلب مني والدي الذهاب به إلى زيارة بعض أقاربه، وكذا منه بأنني واعترت منه بأنني سوف أذهب إلى الدرس، ورأيت في وجهه الكراهة لما قلته، هل عليه إثم في ذلك؟ أرجو ذاك الإفادة. إذا احتاج الأب إلى الابن إلى يذهب به لبعض الأقارب وكان سيذهب إلى بعض الدروس والمحاضرات، فعليه أن يقدم طاعة أبيه، فإن طاعة الأب فرض، ولا ينبغي لك أن تحضر الدرس أو المحاضرة إذا احتاجك أبوك، لكن تخبره يعني قبل الدرس أن عندك ارتباط بالدرس فتذهب به قبل الدرس أو بعد الدرس إن رضي، وإن لم يرضى فتقدم طاعة أبيك. أعظم الطاعات وأعظم القربات بعد التوحيد طاعة الأبوين، فإن حق الأبوين لا يسقطان حتى لو كانا مشركين كافرين، ما يسقطان، وهذا حق عظيم. فلا ينبغي الإنسان إذا كان الجهاد في سبيل الله، لا يجوز لك أن تجاهد في سبيل الله إلا إذا أذن لك أبواك، فما بالك بغيره. إذن عليك أن تنسق مع أبويك وأن لا تغضبه بل ترضيه. فما فائدة العلم إذا كان لا يرى أثره عليك؟ العلم ينبغي أن يكون له أثر، فالعلم الشرعي يجعل الإنسان الذي يتعلم العلم يكون صورة لما يتعلم. ونحن نقرأ في القرآن الكريم والسنة النبوية أن طاعة الأبوين عظيمة، من أعظم القربات، بل أعظم القربات بعد التوحيد. فلا ينبغي لك، الشيطان هنا يأتيك للمقارنة، لا، عليك أن تذهب بأبيك وأن ترضيه لعله يدعو لك فتكسب برضاه الجنة إن شاء الله. لقد حدثت أنا وبعض الزملاء عن العين وكيف أنها تقتل وتصيب، نعم تطرقنا إلى علاجها، فقال أحد المعروف أن العين يتوضأ ثم يغتسل المعيون فيبرأ بإذن الله، وهذا لم تختلف عليه. نعم، قال آخر أعرف إلى أن قال أخذت من العين، يعني هذا يتكلم عن العين. العين حق، وقد صحت الأحاديث أن العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لكانت العين. ووقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شخص عانى إنسان في السابق، كانت ما عندهم هناك أماكن للغسل، فكانوا في الأسفار يغتسلون، يأتي اثنين أو أربعة من من من من الأشخاص يمسكون ب يعني بعض الأقمشة ويغتسل الإنسان بينهم، ولكنهم يرفعون القماش حتى لا ترى عورته. أحدهم كان يغتسل وكان يعني جسمه يعني أبيض شديد البياض، فنظر إليها أحد الذين عندهم هذا المرض، فقال: ما رأيت مثل جلد مخبأة ولا مثل جلد مخبأة كما رأيت الآن، أو كما قال يعني عينه زهقت فيه، فسقط من لحظته، أصيب بالشلل السريع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أحدكم يقتل أخاه؟ هل لا بركت؟ يعني لو ذكر الله ما تأثر هذا الشخص. ثم أمره بأن يغتسل، توضأ وفي طشت ويصب عليه، فاغتسل وغسل يعني أماكن داخلية من جسمه في إناء، ثم صب على ذلكم المعيون، فقام من توه كأنه لم يكن به شيء. هذا هو علاج العائن. إذا كان إنسان عانى أخاه فإنه عليه أن يغتسل له حتى يعني يكفر خطيئته. وإذا رأى شيئا يعني فيه يعني نفسه طاقة إليه فليذكر الله، فإنه إذا ذكر الله فإن العين لا تصيب إن شاء الله. يقول: إن لي عند شخص من أقربائي مبلغ من المال، وهو رجل لا يتقي الله تعالى، هل يجوز لي أخذ مالي منه بالحيلة كما أخذه مني بالحيلة والمكر؟ وهل يلعب بالمال في طرف لا ترضي الله؟ العلماء يقولون: إذا كان الإنسان عند إنسان حق وهذا الإنسان ظالم ولم يعطه حقه، هل يجوز له أن يأخذ ماله بالحيلة؟ نعم، لا تزد، إلا إذا ترتب على أخذك هذا المال مفسدة أعظم من ضياع المال فلا. ربما يضبطك وأنت تأخذ المال ويقيم دعوة تؤثر عليك وينكر أن لك عنده مالا، فأنت إذا استطعت أن تأخذ حقك من ظلمك بالمال يجوز، لأن هذا مالك، ويعني يجوز لك أن تحتال. لكن إذا كان يعني هذا يترتب عليه مفسدة أخرى فعليك أن تصبر وستأخذه يوم القيامة إن شاء الله. هذه يعني رسالة تتكرر في كل عام، أن فتاة مرضت وجاءت رأت في المنام كتبت كذا وقيل كذا، هذه لا تحدث إلا في البلدان التي يقل فيها العلم الشرعي، فإن المنامات كثيرة، وكم من منام دفع صاحبه إلى غضب الله عز وجل. فليست كل الرؤى صحيحة، وليس كل من يرى ما يرى الإنسان في المنام يكون صحيحا. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا جاءه رجل قال: رأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم، قال: صفه لي، صف لي ما رأيت. لأن بعض الناس يفهم من الحديث يعني من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، يظن أنه كل من رأى في المنام من قال أنا رسول الله أو أن هذا رسول الله أن هذا حق. لا، ليس حقا، إلا إذا رأيته بحسب صفته التي نقلت إلينا. فإذا كان بنفس الصفة الشيطان لا يستطيع أن يتقمص شخصية رسول الله كما هي، ما يستطيع، لكن يدعي أنه رسول الله، يدعي، بل قد يدعي أنه رب العالمين. ما مر معنا في قصة عبد القادر الجيلاني، وهو من علماء السلف، وإن كان ينسب إليه كثير من التصوف لكن رحمه الله كان على مذهب السلف، فيقول أنه رأى في المحراب وكان يصلي، ظهر في المحراب نور، وهذا النور وإذا به كرسي وعليه شخص جالس، قال: يا عبد القادر، أنا ربك، قد أعفيتك من الدين من العبادة. قال عبد القادر وكان عالما: لعنتك بلعنة الله. وإذا به يصبح رمادا، كان شيطانا. فسئل كيف عرف، لأن العالم يعرف مداخل الشيطان، لكن لو كان فقط عابد ما يعرف الشرع يقع، وقال خلاص الله قال ترك معفى من العباد، لأن الشيطان ما يمكن يقول أنا ربك. فقال أن هذا الشخص أن الشيطان عندما طلع وقال أنا ربك ادعاء الربوبية ممكن. فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. فكونه يدعي أنه ربي يدعيها كل مجرم وكل ظالم أنه أحيانا يكون رب العالمين، لكن لم يستطع أن يقول أنا الله، ما يستطيع. فعرفت أن هذا شيطان. الدليل الثاني أنه جاء أخبر بنسخ الدين، ونحن عندنا في القرآن والسنة أن الدين لا ينسخ إلى يوم القيامة، وهذا عرفت أن هذا يكذب القرآن، وكل شيء يكذب القرآن فهو كذب، فعرفت أنه من إبليس. فإذا ما ينبغي الإنسان إذا رأى في المنام رؤيا وسمع أن هذا رسول الله يعتقد أن تلك الرؤيا صحيحة، لا، إلا إذا رأى رسول الله بصفته كما جاءت في السنة والسيرة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح إذا جاء شخص قال رأيت رسول الله قال صفه لي، فإن وصفه بصفاته عرف أنه رأى رسول الله، وإن وصف صفات لا يعرفها عرف أن هذا من الشيطان. قلت لزوجتي لو ذهبت إلى بيت أبيك وأنت غاضبة مني يوما من الأيام فلا ترجعي إلى بيتي أبدا، وكانت نيتي ساعتها الطلاق إن ذهبت إلى بيت أبيها، وهي حتى الآن لم تذهب إلى بيت أبيها غاضبة مني حتى الآن، فهل من الممكن أن أرجع عن قولي هذا حتى لا تقع طلقة إن ذهبت غاضبة وجزاك الله خيرا؟ هذا قد تكرر معنا في الدرس الماضي أو في الأسبوع الماضي أننا قلنا أن العقد الزوجي عقد محترم، فلا ينبغي للزوج أن يعرض هذا العقد للإهانة في كل موطن. وقد شرع الله لك عز وجل طريق الفراق إذا وقع بينك وبينها خلاف، أما أن عندما تغضب أنت طالق أو بأطلقك، أو إذا ذهبت عند أبيك أنت طالق أو عليها الطلاق أو عليها الحرام، هذه كلها أساليب خاطئة. هذا عقد محترم، يعني شرع الله هذا العقد بين الزوج والزوجة عقدا شرعيا محترما، فينبغي أن تعاشرها بالمعروف وأن تفارقها بالمعروف. فأنت يعني إذا وقع بينك وبين زوجتك غضب، بشر، كل الناس يغضب الزوج أحيانا على زوجته والزوجة على زوجها، من أنت؟ كان أمهات المؤمنين يغضبن على سيد البشر صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة إنني أعرف متى تكوني غاضبة علي، فإنها إذا كانت غاضبة تقول ورب إبراهيم، قالت نعم يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك، تقول لا أهجر إلا اسمك، فيقع الغضب من النساء على الرجال. هذا في بيت النبوة. يوم من الأيام جاءت إحدى خادمات زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام بإناء فيه طعام إلى عائشة، بيت عائشة، فعائشة غضبت وكسرت الإناء وسقط الإناء، فابتسم عليه الصلاة والسلام فأخذ إناءها وقال إناء بدل إناء، خذي هذا الإناء اذهبي به. فيقع الغضب في بيوت البيت يعني بشر، لكن لا ينبغي الإنسان كلما وقع غضب أو خلاف يطوره ويعمقه، لا، ينبغي أن يمتص الخلاف، يمتص الغضب، هي تغضب اليوم وغدا ترضى، وأنت تغضب اليوم وغدا ترضى. هكذا البشر، الذي يظن أن البيت ما يمكن يقع في غضب ولا خلاف هذا جاهل بالنفس البشرية. النفس فيها ضعف، وتتنازع النفوس المصالح وتتنازع الحقوق، فينبغي الإنسان أن يكون عنده شيء من المرونة مع أهله. فإذا علق فعلا بهذا الفعل فإنه يعلق ويقع بحسب نيته، لكن لو ذهبت إلى أهلها فتكون طلقة واحدة وأنت تتقي الله في بقية الطلقات الأخرى. فلا ينبغي لك عند كل ما يقع بينك وبينها خلاف تعلقه بالطلاق، فإن الطلاق قلنا هو يعني أمر بالفراق. هناك بعض ألفاظ هل يجوز الوصف بها؟ مثل قدس الله روحه، نور الله ضريحه، يرجع فيها إلى المعاني اللغوية في لغة العرب. ما معنى مقدس؟ مطهر. ما معنى قدس؟ طهر. فإذا قال إنسان قدس الله روحه أراد طهرها من الشوائب لا بأس، ليس فيه إن شاء الله حرج. ثم لو قال نور الله ضريحه، أي نور قبره بالرضا والإيمان، لا بأس، فإن الإيمان نور كما قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فجاءت بعض الأحاديث أن قبر المؤمن ينور ويمد له في قبره، وأن قبر الكافر والمنافق يضيق حتى تختلف أضلاعه نعوذ بالله. فإذا الدعاء للميت لا بأس به إن شاء الله، وكلا هذين اللفظين جائزان من حيث اللغة، فإنه قدس الله روحه أي طهرها، ونور الله ضريحه أي جعل قبره يعني روضة من رياض الجنة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.